أني بكل صراحة أحكيها، الفرنسي عندي أني أعرف بعض الكلمات تنعد على عدد الأصابع. طيب أني شلون ممكن، كيف ممكن أعلم أطفالي بالبيت اللغة الفرنسية؟ يريد يلعب، يريد يتونس، يريد يضحك، يريد يأكل، يريد يسوي كل شيء ما عدا أنه يقعد يتعلم. فرض انتشار فيروس كورونا واقع جديد بكل أنحاء العالم، وكان واجب علينا نتعايش ونتأقلم معه. ومن بين القطاعات اللي واجهت معضلة التأقلم مع الوباء كان القطاع التعليمي. الدول اتخذت قرارات لحتى تحد من انتشار الفيروس وتخفض معدل انتقال العدوى، وبناء عليه اتأثرت قطاعات حيوية نظراً لطبيعتها بتلك القرارات، مثل قطاعي النقل والتعليم حيث من السهل تفشي الفيروس. وكانت التكنولوجيا هي الوسيلة اللي فيها تقلل الاتصال الجسدي وتفرض التباعد الاجتماعي مثل التعليم عن بعد. بعض الدول العربية عم تسعى لتطبيق هالنظام، وأخرى عم بتحاول إيجاد بدائل وحلول تضمن استمرارية العملية التربوية دون خرق الإجراءات الصحية المتعبة. الزميلة روناك عادل من غرفة أخبار الآن رح تخبرنا انطلاقاً من تجربتها كون أم لتوأم بنات في الصف الأول الابتدائي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تجربة التعليم عن بعد. التعليم من البيت صحيح هو يكون تحافظين أنت على سلامة الطفل، وأكيد أي حكومة أو أي دولة اتخذت هذا القرار اتخذته هو بعد دراسات مطولة وبيانات واستطلاعات أدت أنه حرصا على سلامة الأطفال بقائهم في المنزل يكون أضمن حتى يكونوا بعيدين عن هذا الوباء فيروس كورونا. لكن بالمقابل يا مها، صعوبات كثيرة تواجه الأم، خاصة الأم العاملة. الطفل بهذه الفترة رح يكون ضحية لأنه هو مضطر يا إما يدرس لحاله، خاصة مثلا خلنا نتحدث عن الأطفال اللي عمرهم خلينا نقول مثلا 9 سنين 8 سنين وما دون. التعليم لحاله يكون صعب جدا، هو ما يلتزم، هو مدارك أنه أهمية هو يقعد ويتعلم، يريد يلعب، يريد يتونس، يريد يضحك، يريد يأكل، يريد يسوي كل شيء ما عدا أنه يقعد يتعلم. فهو مضطرين مثلا الأم العاملة أغلب هذه الساعات راح يكون هو مع المساعدة، خلينا نسميها الناني، شغالة أيا تكون. في كثير منهم مثلا هي غير متمكنة من اللغة الإنجليزية، في غير متمكنة من اللغة العربية، هي سماعيا تتكلم عربي لكن يعني على الورقة والقلم ما تقدر، أو تكون ضعيفة بمهارات التكنولوجيا مثلا الآيباد أو اللابتوب أو الكمبيوتر. فهو الطفل اللي دي يدفع الثمن يا مها. يعني مع هذا نحاول، أنا أحاول كأم عاملة أنه لما أرجع للبيت أخصص وقت أني أراجع وياهم الدراسة. حيكون ممل بالنسبة لهم لأنهم أوردي يعتبرون أنهم درسوا وخلصوا، أخذ من باب الضحك تعالوا أنتوا علموني، أني أنتوا علموني شو درستوا اليوم، أرد أتعلم. يعني من هالباب أحاول شوية، من باب إحنا نقول بالعراقي القشمرة، يعني أقشمرهم حتى يعني أراجع وياهم بعض الدروس، أتابعهم ما سووا. الوضع عم بيكون مقلق أكتر لبعض الأهالي ومنهم روناك، لأنه التعليم عن بعد تزامن مع أول سنة دراسية لأطفال هون. لكن السنة الأولى الدراسية، المرحلة الأولى، هي مرحلة كثير مهمة في بناء أساس الطفل. فلما الأساس يكون ضعيف ويعني مو قوي، شلون رح يكمل بعدين؟ بناء على معظم التجارب يلي عم نرصدها، الأغلبية بيأكدوا أنه رح يكون في ثغرة بالمسيرة التعليمية في زمن كورونا حتى لو كان في حلول. هو المعطيات تقول رح تصير ثغرة، لكن أتمنى أنه بجهود المؤسسات التعليمية اللي ما مقصرة هي في دولة الإمارات ودائما على يعني قدم وساق في كل المجالات من ضمنها قطاع التعليم، وجهودنا إحنا كأهالي أيضا باللي نقدر له طبعا، أنه ما تكون هناك ثغرة. في بعض الأهالي أيضا يا مها لغتهم الإنجليزية ما تكون قوية بالمستوى اللي يعني يواكب تعليمهم للأطفال. مثلا أنا من الناس، أنا بكل صراحة أحكيها، الفرنسي عندي أنا أعرف بعض الكلمات تنعد على عدد الأصابع. طيب أنا شلون ممكن، كيف ممكن أعلم أطفالي بالبيت اللغة الفرنسية؟ لهذا مثلا بناتي من الناس حاليا هم المفروض يتكلمون فرنسي، يفهمون ولا يفهمون ولا يتكلمون غير حافظين أيام الأسبوع وبعض الكلمات فقط، لأنه أنا ما عندي متابعة لهم، أنا ما أعرف أحدثهم فرنسي، ما أعرف أعلمهم فرنسي. فشوية الموضوع يعني شوية صاير صعب بهالفترة. أملي أكيد مثل أمل أغلب الأهالي أنه أسرع ما يمكن تخلص هالأزمة، نوصل للقاح يخلينا نرجع لحياتنا الطبيعية، ننزع الماسك اللي الأطفال مدى يفهمون شنو معنى لازم ترتدون الماسك طول ساعات المدرسة. الطفل اختنق يا مها، ديضوج، يعني حبهم للمدرسة قل دا أحسه هالفترة. الطفل ما يصير يتحرك من الرحلة مات الديسك، قيود عليه. الطفل مثلا بعمر بناتي اللي هم لسه ما صاروا 6 سنين ما داركين ما فاهمين، يعني هو يريد يتحرك، هو يريد يلعب، هو هاي حياة الطفل. فلما تحجمي وتحددي ده يختنق. فأتمنى أنه تزول هالفترة وتصير بس يعني شلون نقول تنذكر وما تنعاد وترجع الحياة الطبيعية، وإن شاء الله نسترد يعني الفجوات إن صارت أو الثغرات اللي صارت نقدر نمليها وترجع الحياة طبيعية. وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف نشرته في 26 أب أغسطس الشهر الماضي، فقد أدى وباء كوفيد-19 إلى حرمان ما لا يقل عن ثلث التلاميذ في أنحاء العالم أو ما يعادل 463 مليون طفل من التعليم لعدم قدرتهم على القيام بهالشيء افتراضياً بعد إغلاق الكثير من المدارس. ويستند التقرير إلى بيانات جمعت من حوالي 100 بلد عن الوصول للإنترنت والتلفزيون والراديو، وذكر التقرير أن أطفال المدارس الصغار وأولئك الذين ينتمون لأكثر الأسر فقراً أو يعيشون في مناطق ريفية هم الأكثر احتمالاً لفقدان التعليم الرقمي، ويعد هذا الرقم أعلى من رقم أعلنت عنه الأمم المتحدة عندما ذكرت أن 40 مليون طفل فاتتهم فرصة التعليم. إذا بدنا نروح على تفاصيل أكثر، فقد حرم 67 مليون تلميذ من الوصول إلى التعليم الافتراضي في شرق إفريقيا وجنوبها، 54 مليون في غرب إفريقيا ووسطها، 80 مليون في المحيط الهادي وشرق آسيا، 37 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 147 مليون في جنوب آسيا، و25 مليون في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و13 مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. حتى بالنسبة للتلاميذ يلي استفادوا من إمكانية الوصول للتكنولوجيا، فقد تكون نوعية تعليمهم قد عانت من ظروف غير مؤاتية في المنزل، بين ضغوط القيام بالأعمال المنزلية والالتزام بالعمل أو نقص الدعم لاستخدام أدوات الكمبيوتر وفق اليونيسف. بالنهاية يعني أنا أتمنى الصحة وسلامة لكل الأطفال ولكل الأهالي وين ما كانوا، سواء داخل المدارس أو داخل البيت. الله يحفظ الجميع ويعدي هالأزمة على كل خير. شكرا لزميلتي روناك، وشكرا لكم على حسن الاستماع. شاركونا تجاربكم في زمن كورونا عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.